Beller. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفصل التاسع عشر في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. التأويل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد، فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف، وما كان هذا سبيله. فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه. فلذلك وضع له أربابه أصولا ومهدوا له أسبابا تدعو إلى قبوله، وهي أنواع. السبب الأول أن يأتي به صاحبه ممهولا مزخرف الألفاظ، ملفق المعاني، مكسوا حلوة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه، وتبادر إلى اعتقاده وتقليده، ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها، فيحسنها في عينه ويجببها إلى نفسه ويحببها إلى نفسه. وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج باطل، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول، فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل، ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه. طبعا هون في فائدة مهمة، قال ابن القيم: فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فإن كان هذا الشخص الواقع في البدعة فعلا هو صاحبها فهو مبتدع، طيب وإذا كان مقلد إله فهو يكون وصفه ليس إمام، يكون وصفه ضعفاء العقول وأغمار. ورضاه بها لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع، فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذه المعاني العظيمة القدر من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على موقع الحذر منها وعدم الاغترار بها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك، حتى أن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينب عنها السمع ويميل إليها الطبع، فيسمون أم الخبائث أم الأفراح، ويسمون اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشراف الأماكن. ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عزل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجراءة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تفعل هذه الكلمات في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. فصل. السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنه المسامع، فيتخير لها من الألفاظ أكرهها وأبعدها، ووصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنه، فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ، فيسمى التدين. فقال: وعدم الاستنباط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشر وفضولة. فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف، هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا، ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيما، ويسمون العرش حيزا وجها، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث، والوجه واليدين أبعاضا، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة، تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه. فقالوا للأغمار والأغفار: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه. فلم يشك أحد في قلبه في وقار في قلبه وقار وعظمته في تنزيه الرب تعالى عن ذلك، وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضاً، وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق عباده تحييزا، وعلى تسمية نزوله إلى السماء الدنيا وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث، وعلى تسمية الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم. فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم، وبين إثباتها. أتوقع هون في خطأ، لأن التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله والسلف الأمة بعدهم، وبين نفيها، فهون في عندي خطأ في التحقيق. وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم. فمن الناس من فر إلى التخيل، ومنهم من فر إلى التعطيل، ومنهم من فر إلى التجهيل، ومنهم من فر إلى التمثيل، ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه الألفاظ وبين زخرفها وزغلها وأنها ألفاظ ممهولة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل، ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا قبيحة، فسموهم حشوية ونابتة ونواصبة ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك. فتولد من تسميتهم لصفات رب للرب تعالى وأفعاله ووجهه ويده وحكمته بتلك الأسماء وتقليب من أثبتها لهم بهذه وتلقيب من أثبتها لهم بهذه الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم. وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلى أن يرث الله ومن الأرض إلى أن لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها. فصل. السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى الجليل القدير نبيه الذكر من العقلاء أولا أو من آل البيت النبوي، أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والأجهال. فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم، حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. وبهذه الطريقة توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم، حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤه وأول الناس بهم، ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليه. فلا إله إلا الله، كم من زنديق وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم، وهم براء منها، براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل، وبراءة المسيح من عبادة الصليب والتثليث، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائلين بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف. سبحان الله، حتى الذين يناقشوننا الآن يقولون لنا مثل هذا الكلام، يعني بسبب عاطفيات يخافون من تبديع الأئمة. نكمل. فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال، وإنهم كانوا على الباطل. وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما يخالف فيه الحق إلى يوم القيامة. فصل. السبب الرابع أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة، فيعلو له بما برز به ذكره في الناس ويشتهر له به صيت. فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره لها أحسن الظن به وارتضاه مذهبا لنفسه، ورضي من قبله إماما له، وقال إنه لم يكن ليختاره مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها على بني جنسه إلا الصواب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات. وأين يقع اختياري؟ من اختياره، فرضيت لنفسي ما رضيه لنفسه، فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدل على الصواب كما دلته على ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه. وهذا سبب ارتداد السلفية المعاصرة إلى الأشعرية عندما يعلمون أن النووي وابن حجر كانوا أشعريا. أحلى شيء الأشاعرة أصل من أصولهم أنه لا يجوز التقليد في الاعتقاد، لازم النظر والبحث وما بعرف إيش. بعدين لما تحشرهم يقول لك بس كل الناس هذول كانوا أشعرية لازم نقلدهم، فأنتوا يعني مقلد ولا مش مقلد؟ فهمني بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله. رأوا الفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية، واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضلا عن استنباطه. فقلوا العلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوة بذلك، فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء. فلا إله إلا الله، كم أهلكت هذه البلية من أمة، وكم ضربت من دار، وكم أزلت من نعمة وجلبت من نقمة، وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم. وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس قد يعطي أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصنائع العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فإن العلوم الرياضية والهندسة وعلم الأرتماطية، يعني هاي أول مرة بسمع بهذا العلم، وهو شيل الحديد يعني الجيم، هو الجمع هو نفسه. مكتوب عندي في التحقيق إنها شيل الأثقال إشي زي هيك. المهم، وعلم الارتماطيقي، والعلم الارتماطيقي ما شاء الله مصعب الكلمة، وعلم الارتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وإيرين، وهذا علم ثالث أتوقع، هذا اللي وإيرين اللي هو في الحديد، إما الثاني مكتوب عندي في الرياضيات، وعلم الأطرمطيق، هذا الأطرمقيقي الأبصر اسمه بالإنجليزي، هذا رياضيات. تمام، يعني الأول الرياضيات والثاني طلع الحديد والجم، وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون، وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفائها وكدرها وما يدل عليه، وعلم الشعر وبحوره وعلله وزخرفه وزخار وز وزحافه، وعلم الفنيطة، وهذا العلم قوة المخيلة بيقول عنه المحقق، ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحذق فيها. وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، فإلى الرسل قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، وعد الله لا يخلف الله وعده. تمام، هيك حكيت، أنت قلت وعد الله، ماشي، أحسن الله إليك. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله تمام. أنا شو قلت؟ تمام، هذا من النعم. نقول وعد الله، وعد الله لا يخلف الله

تقديم مقدمات قبل بدء التأويل تكون كالإطناب والأوتاد لفسطاطه. فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيوبهم والإزراء بهم وأنهم قوم جهال لا عقول لهم، وإنما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب، كما يحكى أن بعضهم سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى هل هو حقيقة أم مجاز؟ قال لا حقيقة ولا مجاز. فقال له جزاك الله عن ظاهريتك خيرا. وأمثال هذه ويحكون عنهم إنكار أدلة العقول والبحث والنظر وجدال أهل الباطل، والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل. ومنهم قولهم إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذب وأوفق وألطف. وقد قال بعض أئمة النحاة أكثر اللغة مجاز، فإذا كان أكثر اللغة مجازا سهل على النفوس أنواع التأويلات، فقل ما شئت وأول ما شئت وأنزل عن الحقيقة ولا يضرك أي مجاز ركبته. ومنها قولهم إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية وهي لا تفيد علما ولا يقينا، والعلم إنما يستفاد من أدلة المعقول وقواعد المنطق. ومنها قولهم إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هاي من أكثر يعني القواعد مضحكة جدا، خصوصا أنهم لا يمتلكون عقولا. فهذه المقدمات ونحوها هي أساس التأويل. فإذا انضمت هذه الأسباب بعضها إلى بعض وتقاربت، فيا محنة القرآن والسنة وقد سلك في قلوب قد تمكنت منها هذه الأسباب، فهنالك التأويل والتحريف والتبديل والإضمار والإجمال. وهذه الأنواع في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا. طيب خلينا نوقف في الباب لأنه القادم إن شاء الله. وهذه الطرق اللي قرأناها قبل شوي، التحريف والتبديل والإضمار والإجمال، هي طرق التأويل عندهم. نقف هنا صفحة 194 في نسختي، ما عندي أنا وهو للعلم 223 منتصف الكتاب. كم عندك؟ الفصل الجاي 223 الفصل تمام. الجاي نفيس ثقيل وفيه آيات كثير، ما خلينا نقرأه مع الناس. تمام. يعني أساس هذا الناس مش راح يسمعون يعني، بس يعني بيسمعوا من التسجيل. المهم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سكر التسجيل.